التدخين هل هو حرام أم مكروه فقط؟ وما الدليل على تحريمه من الكتاب والسنة؟ أفيدونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التدخين الذي هو شرب الدخان أو التتن محرم بدلالة الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح. أما دلالة الكتاب ففي مثل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه قد ثبت الآن في الطب أن شرب الدخان سبب لأمراض مستعصية متنوعة، من أشدها خطرا مرض السرطان. وإذا كان سببا لهذه الأمراض فإن الأمراض كما هو معلوم تفتك بالأبدان وربما تؤدي إلى الموت، فيكون كل سبب لهذه الأمراض محرما. ومن أدلة الكتاب قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ووجه الدلالة من الآية أن الله نهانا أن نعطي السفهاء، وهم الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم، أن نعطيهم هذه الأموال. وأشار سبحانه وتعالى إلى أن هذه الأموال جعلها الله قياما لنا تقوم بها مصالح ديننا ودنيانا. فإذا عدل بها إلى ما فيه مضرة في ديننا ودنيانا كان ذلك عدولا بها عما جعلها الله تعالى لنا من أجله. وكان هذا نوع من السفه الذي نهى الله تعالى أن نعطي أموالنا السفهاء من أجله، خوفا من أن يبذلوها فيما لا تثمر عقباه. ومن أدلة القرآن قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تفعلوا سببا يكون فيه هلاككم، وهي كالآية الأولى. ووجه دلالتها أن شرب الدخان من الإلقاء باليد إلى التهلكة. أما من السنة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال، وإضاعة المال صرفه في غير فائدة. ومن المعلوم أن صرف المال في شراء الدخان صرف له في غير فائدة، بل صرف له فيما فيه مضرة. ومن أدلة السنة أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالضرر منفي شرعا، سواء كان ذلك الضرر في البدن أو في العقل أو في المال. ومن المعلوم أن شرب الدخان ضرر في العقل، ومن المعلوم أن شرب الدخان ضرر في البدن وفي المال. وأما الاعتبار الصحيح الدال على تحريم شرب الدخان، فلأن شارب الدخان يوقع نفسه فيما فيه مضرة وقلق وتعب نفسي، والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك. وما أعظم قلق شارب الدخان وضيق صدره إذا فقده، وما أثقل الصيام ونحوه عليه من ونحوه من العبادات عليه، لأنه يحول بينه وبين شربه. بل ما أثقل المجالسة للصالحين الذين لا يمكنه أن يشرب الدخان أمامهم، فإنك تجده قلقا من الجلوس معهم ومن مصاحبتهم. وكل هذه الاعتبارات تدل على أن شرب الدخان محرم. فنصيحتي لإخوان المسلمين الذين يبتلوا بشربه أن يستعينوا بالله عز وجل وأن يعقنوا العزم على فركه وفي العزيمة الصادقة مع الاستعانة بالله ورجاء ثوابه والهرب من عقابه ورجاء ثوابه والهرب من عقابه في ذلك كله معونة على الإقلاع عنه. ومن المعونة على الإقلاع عنه أن يبعد الإنسان عن الجلوس مع شاربيه حتى لا تسول له نفسه أن يشربه معهم. وسيجد الإنسان بحول الله من تركه نشاطا في جسمه وحيوية لا يجدها حين شربه له. فإن قال قائل إننا لا نجد النص في كتاب الله أو سنة رسوله على شرب الدخان بعينه، فالجواب أن يقال إن نصوص الكتاب والسنة على نوعين: نوع تكون أدلة عامة كالضوابط والقواعد التي يدخل تحتها جزئيات كثيرة إلى يوم القيامة، ونوع آخر تكون دالة على الشيء بعينه. مثال الأول ما أشرنا إليه من الآيات والحديثين التي تدل بعموماتها على شرب الدخان وإن لم ينص عليه بعينه. ومثال الثاني قوله تعالى: حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وسواء كانت النصوص من النوع الأول أو من النوع الثاني فإنها ملزمة لعباد الله بما تقتضيه من الدلالة.